وقول المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي في المشكل يعني في كتاب مشكل الآثار. وقد سبق أن عرفت أن اختصار أسماء الكتب يجوز بشرطين اثنين. ما هما؟ الشرط الأول أن لا يكون الاختصار مورثا لمعنى فاسد، وهو الذي أشار إليه الأخ بعبارته. فكتاب نصب الراية لا يسوغ أن تقول قال الزيلعي في النصب، لأنه من غير الأدب اللائق مع تصانيف أهل العلم رحمهم الله تعالى. والشرط الثاني أن لا يكون الاختصار موهما لما قد يشتبه، فإنه لا يسوغ أن تقول قال النووي في المنهاج تريد شرحه على صحيح مسلم، فإن شرحه على صحيح مسلم اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأن للنووي كتابا آخر أكثر شهرة وهو المنهاج الفقهي المصنف في فروع السادة الشافعية رحمهم الله تعالى. فإذا أردت أن تعزو شيئا إلى شرحه على مسلم فإما أن تقول قال في المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وإما أن تقول قال النووي في شرح صحيح مسند، حتى لا يكون عزوك مستملا على وهم ينتج إيهاما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.